تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ستكون الكلمة الآن لمدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالواديين الشيخ عبد الله بن علي المالح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعث رسوله بالحق وأظهر هذا الدين على جميع العالمين، والحمد لله الذي جعل أمة محمد خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، قدوة المحبين وهداية الله للعالمين، خير من دعا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سعادة المدير التنفيذي لهيئة الإغاثة الإسلامية بمنطقة عسير الأستاذ المبارك محمد حميدي، أصحاب السعادة مدراء الشركات المنفذة للمشاريع بجامعة الملك خالد العملاقة، أصحاب السعادة مدراء ورؤساء الجهات الداعمة لليوم المفتوح، أيها الحضور الكرام، نشكر لكم تلبية دعوتنا المتواضعة لحضور حفلنا هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا اليوم المبارك أن يبارك في جهود الجميع، وأن يجعل مساعي الجميع خالصة لوجهه الكريم. ونحن اليوم بعد توفيق الله سبحانه وتعالى أمام ثمرة هي نتاج التعاون المطلوب الذي حثنا الله عليه بقوله: وتعاونوا على البر والتقوى. بالتعاون أحبتي في الله تسهل المهمات وينجز المستحيل وتتذلل العقوبات. إننا أمام عمل مبدأه التعاون بين كل من المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشعف في هذه المنطقة المباركة، وبين إخوانكم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالواديين. حفلنا الكريم انطلاقا من رسالة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله وأمد في عمره على طاعته وألبسه لباس العافية، وانطلاقا من توجيهات حكومتنا الرشيدة والمتمثلة في الدعوة إلى الدين الإسلامي الصحيح بالحكمة والموعظة الحسنة خارج المملكة العربية السعودية، والمتمثل في افتتاح ورعاية المراكز الإسلامية في شتى أصقاع المعمورة وفي معظم دول العالم، وكذلك دعوة من هم في ضيافة هذا البلد الكريم من خلال الجهود المباركة التي تقيمها وترعاها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والمتمثلة في المكاتب التعاونية المنتشرة في بقاع مدن ومحافظات المملكة. وفي الختام، فإننا نتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي بعد شكر الله أولاً وآخراً الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة عسير على موافقته الكريمة بإقامة هذه الفعاليات المباركة، وكذلك نشكر معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود حفظه الله وسدده، وسعادة وكيل الجامعة للمشاريع الدكتور سليمان بن صالح الصويان على تذليل كل الصعاب في سبيل إقامة هذا البرنامج المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل لهم جميعاً الأجر والمثوبة، وأن يجعل كل ما تم تحقيقه في هذا اليوم في ميزان حسنات الجميع. ولا يفوتنا شكر مدراء الشركات المنفذة لمشاريع الجامعة على تعاونهم معنا من خلال تأمين الباصات وسيارات الإسعاف وتفريغ الموظفين، فلهم منا الشكر والتقدير. كما نشكر الدعاة الذين هم عصب هذا اللقاء المبارك، والذين تكبدوا السفر من مدن المملكة من الجبيل والقصيم والرياض لحضور هذا اليوم المفتوح، كما نشكر جميع أعضاء اللجان الفعالة فرداً فرداً، والذين واصلوا الليل بالنهار وسهروا من أجل إنجاح هذا اللقاء، فأسأل الله أن يجعل ذلك بركة في أعمالهم وحسن خاتمة في مآلهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء، أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحاضري، أنت هاد وصفي، يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك يا نبي. يشكر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالواديين والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشعف كل من شارك في إنجاح فعاليات اليوم المفتوح المقام في مشاريع جامعة الملك خالد يوم الجمعة الموافق 8/8/1435 للهجرة، وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة عسير، ومعالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور عبد الرحمن حمد الداود، وسعادة وكيل جامعة الملك خالد للمشاريع الدكتور سليمان بن صالح الصويان. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. سلام عليك يا رسول سلام.